مش كده نبدأ؟ طيب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد، فكلامنا في كتاب الصلاة باب شروط الصلاة. وكنا قد قلنا من قبل أن هناك شروط شديدة تبطل الصلاة إذا نقضت، وهناك شروط أخف لا تبطل الصلاة إذا نقضت، ولكن إذا علم المصلي بنقضها يجب رفعها وإلا تبطل الصلاة. ثاني، هناك أمور تبطل الصلاة بنقضها، شروط واجبة يكون معها حكم الشيء وتوقف عليها مع وجودا وعدما، فإذا عدمت عدم الفعل. مثاله الوضوء وطهارة الجسد، فإذا انتقض طهارة الجسد ان بطلت الصلاة ولم تصح. وهناك شرط أمر الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم، قال وثيابك فطهر، فطهارة الثياب من شروط الصلاة، ولكنها شرط أخف من شرط طهارة البدن، لأن الثياب قد ينزع عن الجسد، أما البدن فهو داخل في الجسد، فإذا كان في البدن عدم طهارة كان الصلاة غير صحيحة. فإذا انقضى الوضوء أو اكتشفت بعد الصلاة أنك لم تكن متوضئا أو لم تكن على طهارة البدن فيجب إعادة الصلاة. أما طهارة الثياب فإن اكتشفت عدم طهارة الثياب في وسط الصلاة فاخلع عنك الثياب وأكمل صلاتك، فإن لم تكتشف إلى أن فرغت من الصلاة فصلاتك صحيحة ولا شيء عليك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه جبريل وقال إن في نعليك قذر فانزعهما، فنزعهما بعد أن كان قد صلى، لكنه لما كبر وكمل الصلاة، لكنه لما كبر في صلاة الفجر ثم تذكر أنه جنب فالتفت إلى أصحابه وقال كما أنتم، فدخل فاغتسل ثم خرج يقطر رأسه ماء ثم كبر بالصحابة. ومن هنا علم الناس أنه يجوز للمأموم أن يسبق الإمام بالتكبير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تكبيره كان في هذا الموضع غير صحيح فلم يحسب له، وتكبير المأمومين أصبح صحيح حسب لهم. سكرنا الجوالات يا جماعة. وتكبير المأمومين أصبح صحيح، فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج فاغتسل وعاد وكبر والمأمومين على نفس تكبيرهم، فكانوا سبقين الرسول صلى الله عليه وسلم بتكبيره. ومن هنا استنبط الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله أنه يجوز إن كنت منفردا ثم رأيت إماما يصلي جماعة، يعني واحد دخل لقى المسجد فاضي، مسجد طريق مثلا، ثم صلى ركعة أو ركعتين ثم جاءت جماعة تصلي، له أن يلتحق بهذه الجماعة، فإذا فرغ من صلاته انفصل عنهم، يعني صلى ركعة فيلتحق بهم ويصلي معهم ثلاثة، فإذا أتم ما يقطع الصلاة، فإذا أتم صلاته انفصل عنهم وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سبقوه المأمومين بالتكبيرة وما زالوا يسبحونها حتى دخل النبي صلى الله عليه وسلم فاغتسل وعاد شعره يقطر ماء ثم كبر وهم على تكبيرتهم الأولى. ومن هنا نعلم أن مذهب الشافعي هو أصح المذاهب في هذه المسألة، وهو أن نية وصلاة المأمومين لا ترتبط بصلاة الإمام، فإذا فسدت صلاة الإمام لم تفسد صلاة المأمومين، وإذا اكتشف الإمام بعد الصلاة أنه لم يكن متوضئا أو لم يكن على طهارة فصلاة المأمومين صحيحة وصلاة الإمام باطلة، يعيد هذه الصلاة، بخلاف الإمام أحمد الذي يرى أن صلاة المأمومين مربوطة بصلاة الإمام، فإذا فسدت صلاة الإمام فسدت صلاة المأمومين، ولذلك عنده أنه لا يجوز أن يخالف المأموم نية إمامه، فإذا صلى الإمام المغرب وصلى المأموم العشاء لا تصح عند الإمام أحمد في أحد قولين. ولذلك لا تعجبوا من هنا إذا سمعتم بعض الفتاوى أن ترون اللجنة الدائمة أو بعضهم يقول لا يصح أن تصلي وراء إمام مخالفا له في النية، لأن هذا أحد قولي الإمام أحمد في المذهب. أما القول الصواب أنه لا اشتراط لموافقة نية الأموم المأموم بنية الإمام، صح بها صلاة المأموم. فهنا وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه أذى أو قذر فليمسحه وليصلي فيهما، أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة. وهذا الحديث من الأحاديث الهامة جدا في هذه المسألة، وإن كان في بعض طرق هذا الحديث ضعف إلا أنه بالجملة قبله العلماء وصححوه، ومن من صححه الشيخ الألباني عليه رحمة الله. فيصح صلاة إمام الحديث لتصح بها صلاة المأموم. فهنا وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان قليل النجاسة لا يؤثر في الأمر، قليل النجاسة لا يؤثر في الأمر. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن إذا كان هناك نجاسة قليلة مع شيء كبير أو طهارة كبيرة فلا تؤثر هذه النجاسة القليلة مع هذا الشيء الكبير. وهذه قاعدة عامة استطردوها في كل شيء حتى في الأموال. يعني لو أن مالك الأصل فيه الحلال ثم فيه بعض المعاملات التي فيها شائبة قد يعفى عنها بالصدقة. ولذلك قال الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تزكيهم وتطهرهم وتزكيهم وتطهرهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الزكوات أو هذه الصدقات من أمساخ أموال الناس، عشان كده ما يقولهاش النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل من الصدقة لأنها من أوساخ أموال الناس، فتطهر الأموال حتى وإن كان فيها نجاسة. ولذلك أفتى الشيخ ابن جبرين عليه رحمة الله فتوى كانت رائعة للذي يتعامل مع البنوك الإسلامية التي عندها بعض الشوائب. يعني بعض الناس يقول لك ما في شيء بنك إسلامي، لا فيه بنوك إسلامية عندها بعض المعاملات الغير شرعية، فيقول إذا علمت النسبة فلك أن تتصدق بنفس النسبة، وإذا لم تعلم فتصدق من غير نسبة محددة لعل الله أن يطهر مالك. فتصبح النجاسة القليلة مع النقاء الكثير لا يؤثر فيه. ومن هنا يقول الفقهاء إذا أن إنسان استجمر بثلاثة أحجار وبذل الجهد ليطهر مكان الغائط ثم وجد بعد ذلك أثر اتساخ في ملابسه الداخلية فلا شيء عليه، فلا شيء عليه لأنه بذل الجهد بقدر طاقته. فوجود قلة النجاسة القليلة لا تؤثر مع النقاء الكثير. فهنا لما يقول فليمسحها لا تكون بالكلية قد نظفت، مش ممكن 100%، مش ممكن تشيل الأثر 100% مهما تحك في الأرض لا يمكن تشيل أثر 100%. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية إن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بني على مقابر اليهود، الرسول عليه الصلاة والسلام اشترى من اليهود هذه الأرض المقبرة ثم مزح أجسادهم، شال هذه الأجساد وشالها ونظف الأرض. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية فلا يمكن أن تكون الأرض قد خلت من أجسادهم 100%، مش ممكن، لابد أن يبقى بعض الغبار والتراب لأن الجسم تحول إلى تراب، فلابد أن يبقى لها أثر، فهذا الأثر لم يضر. ومن هنا استنبط شيخ الإسلام ابن تيمية أن الدجاج واللحوم المستوردة من الخارج لما سألوه منها ما يذبح ومنها ما يقتل فقال إن الأصل في أهل الكتاب الذبح، فإذا كان منهم أقوام يقتلون فهي نسبة قليلة لا تفسد علينا النسبة الكثيرة، النسبة الكثيرة أنهم يذبحوا، فالنسبة القليلة لا تؤثر في هذه النسبة الكثيرة. يعني لو بنستورد مثلا 100 طن لحمة فيهم مثلا 1000 كيلو غير مذبوحة ذبح ولا 2000 كيلو ذبح جيد لا يعفى عنها في وسط هذا الخضم. وقال إن الصحابة كانوا يستوردون الجبن وكانت تغلف بشحوم الخنزير حتى لا تفسد، فكانوا يقشطون شحوم الخنزير ويأكلون الجبن. فيقول فلا يمكن أن يتم الكشط لكل ما حوى الجبنة من شحوب الخنزير، فيبقى القدر القليل، فالقدر القليل من النجاسة يعفى عنه. يعني شوفوا يسر الدين، قلنا من قبل أن القبلة القدر القليل من الانحراف عن القبلة يعفى عنه، والقدر القليل من النجاسة يعفى عنها، لأن الأصل التخفيف على المسلمين وعدم التشدد عليه. فهنا ينظر بعينيه المجردتين ثم يمسح نعله في الأرض، وإذا يعني ظن أن النجاسة قد رفعت يدخل ويصلي فيهما. وكذلك قالت أم سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب، أن يمسحهم في التراب. قالت أم سلمة: إني أطيل الثياب يا رسول الله فأطأ القذر من الطريق أو الأذى من الطريق. قال: يطهرهما بعده، يعني معناها هتمشي مع بعده فيزال هذا القذر. لا يزال بالكلية، لا يزال هذا القذر بالكلية، ولكن يعفى عن مثل هذه الأمور اليسيرة، يعفى عن مثل هذه الأمور اليسيرة. وكذلك الحال في مسألة الخمور، كذلك الحال في مسألة الخمور. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ينتبذ له أو يوضع له النبيذ، فكان يشربه في اليوم الأول واليوم الثاني وصباح اليوم الثالث، ثم إذا كان في المساء أطعمه أمته أو عبده، أطعمه أمته أو عبده، لأنه يكون فيه بعض الشدة، لكنها لا تصل إلى درجة الخمر حتى لو شرب منها برميل، لكن ورع النبي صلى الله عليه وسلم يجعله لا يشربها. لكن أيضا النبي صلى الله عليه وسلم ورع في أمته، فلا يعطيها للجارية ولا للعبد إذا كانت فيها شبهة حرام. فعلم بذلك أن إذا شيء خالطه شيء أو خامره شيء من الأمور التي ربما يعني ليست العلة في الإسكار أنها تكون مسكر، أن يكون في نسبة خمر أو كحول، لا، ونطبق قاعدة ما كان كثير مسكر فقليل حرام. المقصود في ما كان كثير مسكر أي مسكر بذاته، يعني أنا لو شربت من هذا الشراب مثلا 10 أكواب سأسكر، وأي واحد يسكر، لكن لو أن إنسان مدمن خمر ربما لو يسكره 10 فتكون في حقه حرام أيضا، فبالتالي 10 التي تسكر الواحدة منها حتى لو ما سكرتنيش تكون حرام، لكن لو كانت النسبة الموجودة فيه لا تصل إلى درجة الإسكار، وإن كان فيه نسبة كحول أو نسبة إسكار نسبة خمر فلا تؤثر عليه. ومن هنا أفتت مجمع الفقهي أن الدجاج الذي يؤكلونه في الأعلاف دم أنه جائز، لأن قالوا نسبة الدم أدي، فقالوا 2 من 10%، فقالوا هذه نسبة لا تؤثر كنسبة وجود القذارة الجلالة، الجلالة اللي هي من الدجاج أو الماشية اللي تأكل من الطريق، فتترك 3 أيام حتى تطهر معدتها، فقالوا لا يمكن تطهر بالكلية، فتطهر بنسبة بسيطة حتى لا نتكلف. يعني بعض الناس بتتكلف، احنا نريد نقول شوف سعة الفقه في هذه المسائل، سعة الفقه في هذه المسائل أنها حتى لا تطهر بالكلية ولكن تطهر. وكذلك الزرع الذي يسقى بماء المجاري في بعض الأماكن، يبقى الزرع يعني يضعوا له سماد من براز الإنسان ومن براز الحيوان غير ما يؤكل لحمه من الحمير وأمثاله، فيقول هذا أيضا كالجلالة، إذا يعني نظف أو روية بالماء العذب 3 أيام فكذلك يفعل الأمر، كما كان يفعل سعد أبي وقاص في أرضه، كان يسقيها بماء فيه نجس ثم يسقيها بالماء العذب 3 أيام قبل أن يجمعها ويخطفها. وهنا كذلك ما رواه البيهقي عن أبي المعلى عن أبيه عن جده قال: أقبلت مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى الجمعة وهو ماشي، تحال بينه وبين المسجد حوض من ماء وطين، فخلع نعليه وسراويله، قال: قلت هاتي أمير المؤمنين أحمله عن، قال: لا، فخاض، فلما جاوزه لبس نعليه وسراويله ثم صلى بالناس ولم يغسل رجليه. يعني إذا رجليه وطأت المكان المي هذا ومية مغلق عليها فأكيد فسدت فبقى فيها النجاسة، ومع ذلك لما وطئ الأرض بعد ذلك لم يغسل رجليه وصلى بهذا على حاله على وضوئه الأول. وعن معاوية بن الحكم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، رواه مسلم. حقيقة أعظم ما فعله العلماء والفقهاء أنهم قاموا بدور النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مقولة في غاية الإنصاف، قال: العلماء هم ورثة الأنبياء. العلماء ورثة الأنبياء، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسير فيتكلم مع الصحابة ويتصرف بفعله العادي، لكن جاء العلماء فبدأوا يقسموا كلام النبي عليه الصلاة والسلام ويخرجوا من كل موقف النبي صلى الله عليه وسلم أحكاما، ولذلك وضعوا الأحاديث بهذه الطريقة. يعني هنا ابن حجر العسقلاني تصرف على طريقة البخاري، وهو أن يقطع الحديث، هذا حديث طويل رواه الإمام مسلم وأبو داود من حديث معاوية بن الحكم السلمي أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فصلى معه صلاة الجماعة، فعطس رجل فقال الحمد لله، فقال له معاوية بن الحكم السلمي: يرحمك الله. فنظر إليه الناس فقال له: وثكل أمياه، لماذا تنظرون إليه؟ فظلوا يضربون على أفخاذهم حتى يسكتونه. قال: فسكت. فلما فرغت من الصلاة ناداني النبي صلى الله عليه وسلم، فوالله بأبي هو وأمي ما رأيت معلم خير مثله، فما قهرني ولا ضربني ولا شتمني. فقال: يا معاوية، إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التحميد والتهليل والتسبيح. فإلى هنا هو الشاهد في هذا الحديث، لكنه لما رأى حلم النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: يا رسول الله، بدأ بقى يسأله عن بعض الأشياء، والحديث يستحق أن احنا نشرحه، ممكن نشرحه إن شاء الله المرة الجاية، لكن سنتكلم هنا عن الشاهد منه، وهو أن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. فنقول أن الفقه قام على العموم، قام الفقه على العموميات، فالقرآن كله عموميات، وليس سهوا من الله عز وجل حاشاه، ولا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستثنوا من العموم ما لا يصح أن يدخل في العموم. فكل أمر في العموم تركوه فهو عام في كل شيء. ثاني، ليس سهوا من الله عز وجل أن ترك العموم بلا استثناء، ولا من النبي صلى الله عليه وسلم، بل كل أمر عام تركه النبي صلى الله عليه وسلم أو تركه الله عز وجل في كتابه فهو على عمومه، فهو على عمومه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فاستثنى الصوم مع أنهم لا يتكلمون في رمضان، لكن حتى لا يؤخذ القول بشكل عام، لا يؤخذ القول بشكل عام. فكل أمر جاء عام واستنبط منه حكما، لا يقول أحد أن هذا الحكم لم يكن المقصود به في هذا الموضع. فالرسول صلى الله عليه وسلم تكلم في أشياء كثيرة جدا ولم يكن المقصد ما فهمه الفقهاء، لكن ذهبوا إليه هو الصواب، لأن كلامه عام في كل شيء. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم الصحابة ذلك، فنادى أبا سعيد بن المعلى، فأبو سعيد كان يصلي فلم يجب النبي صلى الله عليه وسلم، ما رد عليه، أنا في الصلاة كيف أجيب الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ من صلاته قال: ما الذي دعاك أن لا تأتيني إذ دعوتك؟ فقال: كنت في صلاة. قال: ألم تسمع قول الله عز وجل: يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ هل هنا المقصد في الآية أن دعاكم يعني نداكم فعلا، ولا المقصود هنا أن هو عموم الدعوة والشريعة دعا استجيبوا لأوامر الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لكن أراد النبي أن يعلم الأمة من خلال أبي سعيد المعلى حاجتين: ظاهر النصوص مقصود، اثنين العموم مشمول، فلا يجوز كما قال العلماء قاطبة بلا مخالف، لا يجوز لإنسان تخصيص العموم من غير دليل شرعي، لا يجوز لأحد كائنا من كان تخصيص العموم من غير دليل شرعي. فبالتالي جاءوا هنا، يعني هنستفيد في مسألة الكلام في الصلاة، فجاءوا على مسألة هامة في غاية الأهمية، وقالوا أن كل قول عموم نعمله في أي وقت، جوه الصلاة، بره الصلاة، في اليقظة في النوم في أي وقت، طالما قول عام ما استثنهوش يبقى نستثني. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال من دعي إلى وليمة فليجب. طب هنا ما تكلم إنه صايم ولا غير صايم، ما تكلم إنه صايم ولا غير صايم. فدعا أحد الصحابة أحد رفقائه فقال أما والله إني كنت صائما عليكم السلام صيام تطوع، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليجب، فأفطر ليجيب. إذن هنا ولذلك السلام تحية لما واحد يلقى عليه السلام من الواجب والفرض أن يرد السلام، يقول الله عز وجل إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. طيب إذا أنت في الصلاة كيف ترد السلام؟ فبأن كانوا قديما يرد بالقول، يقول له السلام عليك يا فلان، يقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ثم يقبل صلاة، إلى أن نزل قول الله عز وجل وقوم الرسول صلى الله عليه وسلم لله قانتين فامتنعوا عن الرد على السلام. فجاء ابن مسعود فسلم على رسول عليه الصلاة والسلام فلم يرد عليه السلام، فوجد في نفسه أن كأنه أغضب النبي فلم يرد عليه. فلما فرغ من السلام قال إن الله يحدث في هذه الصلاة ما شاء، وإنه كتب أن لا كلام في الصلاة ثم بعد ذلك قال ابن مسعود فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يلقى إليه السلام فيجيب هكذا، يجعل بطن كفه إلى الأرض ويده يرفعها هكذا، فيعلم أن من ألقى السلام أنه رد عليه السلام. إذن لا يجوز إحداث ذكر في الصلاة، لكن العلماء جو وفقوا. ولذلك يعني سأقرأ لكم بحث في أولا في الأذكار في الصلاة ثم في تشميت العاطس. فقالوا ما حكم الأذكار في الصلاة؟ يعني هل يجوز إننا السؤال اللي سألونا أخونا إيهاب الأول، كم بقي من الوقت؟ اللي ربع بقى. فهنا لو أنا سمعت في الصلاة المؤذن يؤذن، هل لي أن أجيب المؤذن؟ اثنين، لو أنا أصلي بجنب زوجتي أو العكس، زوجتي تصلي جنبي فأخطأت في القراءة وأنا أصلي لوحدي أو يتقرأ قرآن عادي، هل لي أن أرد عليها القراءة؟ أخطأت في القراءة، هل لي أن أرد عليها أم أنتظر إلى أن أفرغ من القراءة؟ هذا خلاف دار بين العلماء. فقال ابن عبد البر وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا مثلما يقول المؤذن ولم يخص نافلة من فريضة، ولم يخص خارج الصلاة من داخل الصلاة. يعني أنا دلوقتي بصلي النافلة فسمعت المؤذن، فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل إلا أن يكون أحدكم في صلاة. فبعض العلماء انقسموا قسمين، قسم قال بحديث ابن مسعود ومن ذلك ذهب الشيخ ابن باز إن في الصلاة شغلا، أنت مشغول بشيء فذمتك ليست خالية حتى تؤدي عبادة أخرى، فهو في حاجة اسمها ذمة مشغولة، واجب مضيق وواجب موسع، وذمة مشغولة وذمة في سعة. من الذمة المشغولة صيام رمضان لا أستطيع أن أدخل معه أمرا آخر، من الذمة التي فيها سعة الطواف والسعي، أقدر أطوف وسعة للحج وللعمرة وللنوافل. فالصلاة في هذا الوقت الذمة مشغولة، فهل يجوز لي أن أحدث ذكرا خارج الصلاة؟ فجاءوا على هذا الحديث حديث معاوية بن الحكم السلمي ومسكوا كلام النبي، النبي ما قالوش إن هذه الصلاة لا يصح فيها من كلام الناس شيء إلا ما كان من ذكر الصلاة، إنما قال له التحميد والتسبيح والتهليل، ففتح المجال أوسع شوية، فجعل لو أنا أسبح دخلت في هذا الكلام، لو أنا أهلل دخلت في هذا الكلام، لو أنا أكبر دخلت في هذا الكلام. فيصبح هنا لو رديت على المؤذن أو رديت على المخطئ في القرآن ما أكون قد خرجت عن الصلاة، ما أكون قد خرجت عن الصلاة. ولذلك جاء الإمام الشافعي وقال لو مثلا إنسان عطس وقال الحمد لله، لو قلت يرحمك بكاف المخاطب بطلت صلاتك، لكن لو قلت يرحمه الله صحت صلاتك. لأنك لو وضعت الكاف يبقى من كلام الناس، لكن لو رفعت الكاف وجعلتها هاء يبقى من الدعاء له، والدعاء جائز. تاني قال إذا كان، إذا تسمعت واحد عطس فقال الحمد لله، فأنت واجب عليك الرد، لكن منعك الصلاة فقلت يرحمه الله، وممكن أن ترفع صوتك قليلا إن كان قريب منك وتقول يرحمه الله، وهو ممكن يقول يهديه الله ويغفر له، كلها بصيغة الإيه؟ الهاء، وليست بصيغة كاف المخاطب. لكن لو قال يرحمك الله بطلت صلاة، إلا أن يكون جاهلا كمعاوية بن الحكم السلمي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمروش بالإعادة. فانقسم العلماء إلى قسمين، كذلك السلام في أثناء خطبة الجمعة، لو واحد دخل وقال السلام عليكم للناس اللي حواليه الرفقاء، هل يرد عليه أم لا يرده؟ وكذلك المصافحة، قالوا المصافحة بالإجماع جوزوها، جوزوها في أثناء خطبة الجمعة. أما السلام فقال الإمام أحمد إن كان يسمع الخطبة فلا أحب له أن يرد السلام، وإن كان لا يسمع الخطبة مكان بعيد الخطبة وكده فيسمع من ألقى السلام. وكذلك تشميت العاطس، وكذلك تشميت العاطس. فيقول ابن عبد البر فمن جاز في الفريضة جاز في المكتوبة، إلا أن مالكا كرهه في المكتوبة كراهية، يرحمكم الله، كراهية من غير تحريم كتحريم الكلام. يعني الإمام مالك قال في النافلة ماشي، في المكتوبة لا، بلاش في المكتوبة تردد ورا المؤذن ولا تقول بعض الأذكار، لكن في الفريضة أكره له ذلك، ولكن ليست كراهة التحريم ولكنها كراهة التنزيه أنه في شغل الصلاة. والذي يجيبه القياس والنظر أن ما كان من الذكر الجائز في الصلاة لم يفرق فيه بين نافلة ولا مكتوبة، وأما من كره ذلك وأبطل الصلاة به فجعله مثل تشميت العاطس ورد السلام، وليس كذلك، لأن التشميت ورد السلام من الكلام، والكلام محرم في الصلاة. قال زيد بن أرقم لما نزلت وقوموا لله قانتين أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، وقال ابن مسعود قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة. وقد أباح فيها عليه السلام الذكر والتهليل والتكبير والتسبيح والتحميد والتمجيد والدعاء، فعلم أن الكلام المحرم فيها غير المباح من الذكر، وبالله التوفيق. ثانيا أثناء خطبة الجمعة، قال الترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمؤمن على المؤمن ست خصال، يعوده إذا مرض، ويشهده إذا مات، ويجيبه إذا دعاه، ويسلم عليه إذا لقيه، ويشمته إذا عطس، وينصح له إذا غاب أو شهد. فهنا ما قال في الصلاة ولا في غير الصلاة ولا في خطبة الجمعة ولا في غير خطبة الجمعة. فلما رأوا بعض الناس أنه يجوز للإمام أن يتكلم في الخطبة أو أن الإنسان يكلم الإمام، فقالوا إذا ممكن أن يحدث كلام في خطبة الجمعة في قدر الضيق على هذا الكلام. فقال ابن عبد البر واختلفوا في تشميت العاطس ورد السلام في الخطبة، فقال مالك وأصحابه لا يرد السلام ولا يشمت العاطس والإمام يخطب، إلا أن يرد إشارة كما يرد في الصلاة، وهو قول أكثر أهل المدينة منهم سعيد بن المسيب وعروة، وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه، قالوا لا يرد السلام ولا يشمت العاطس. وقال الثوري والأوزاعي وغيرهما لا بأس برد السلام وتشميت العاطس والإمام يخطب، وهو قول الحسن البصري والنخعي وحماد والشعبي والزهري. واختلف في ذلك القول الشافعي، فقال بالعراق كقول مالك، وقال بمصر ولو سلم رجل لم يسمع الخطبة كرهت ذلك له، ورأيت أن يرد عليه بعضهم لأن رد السلام فرض، وقال ولو شمت عاطسا قد حمد الله رجوت أن يسعه فضله لأن التشميت سنة. واختاره المزني وحكم البوطي عنه أنه البويطي عنه أنه لا بأس برد السلام وتشميت العاطس والإمام يخطب في الجمعة وغيرها. وكذلك حكى أسحاق بن منصور عن أحمد بن حنبل وأسحاق بن راهوية، وكذلك حكى الأثرم عن أحمد أيضا. وقد روي عن أحمد أيضا أنه لم يسمع، أن إذا لم يسمع الخطبة شمت رد السلام، وهو قول عطاء. وقال الطحاوي لما كان مأمورا بالإنصات الخطبة كما هو مأمور بالإنصات بالصلاة لم يشمت كما لم يشمت في الصلاة. قال فإن قيل رد السلام فرض والصمت الخطبة سنة، قيل له الصمت فرض لأن الخطبة فرض، وإنما يصح بالخاطب والمخطوب عليها. وقال أبو عمر الذي عليه أصحابنا أن الصمت فرض واجب بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي سنة مجتمع عليها معمول به. فاختلف العلماء في هذه المسألة كما بينا. ثم جاء ابن المنذر في الأوسط وقال اختلف أهل العلم في تشميت العاطس ورد السلام والإمام يخطب، فرخص الطائفة في تشميت العاطس ورد السلام والإمام يخطب، وممن رخص ذلك الحسن البصري والنخعي والشعبي وحماد وسفيان الثوري وأحمد وأسحاق، وكان القتادة يقول يرد السلام ويسمعه، وروى ذلك يعني يسمع اللي تكلم بس، يعني ما يخش واحد في الجامع والدنيا كده يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويقول الناس كلهم عليكم السلام، ما ينفعش، لكن يخش على الناس اللي موجودين في المكان اللي هو فيه يقول السلام عليكم ويقول عليكم السلام، يسمعوا بعضهم بعض. وروى ذلك عن القاسم بن محمد، واختلف قول الشافعي في هذا، فكان إذا هو بالعراق يقول ولا يشمتون عاطسا ولا يردون سلاما إلا بالإماء، وكان يقول بمصر إذا سلم رجل على رجل يوم الجمعة كرهت ذلك ورأيت أن يرد عليهم بعضهم لأن رد السلام فرض، ولو عاطس رجل فشمته رجل رجعت أن يسعه لأن التشميت سنة. وكذلك اختلفوا يعني من باب الأمر الشيء، هل يجوز لو الإنسان عطشان في رمضان في خطبة الجمعة أن يشرب والإمام على المنبر؟ فانقسموا فريقين، فريق قال يجوز أن يشرب الماء لأنه ليس في صلاة فيجوز له ذلك، وفريق قال إذا شرب بطلت جمعته وبطلت صلاته، لأن الذي يلعب بالحصى فقد يعني سهى عن صلاة الجمعة ها وصلاة، نعم قال هذا انقسم فريقين. وطبعا يعني هذه من الأمور التي اختلف فيها العلماء، والخلاف فيها يسع هؤلاء وهؤلاء، إنما نرجع إلى القول العام الذي قيل في هذه المسألة، وهو التحميد والتهليل والتكبير والتمجيد. إذن يجوز لمن دخل في صلاة الجمعة أن يجمع بين الفضلين، أن يقوم فيصلي ركعتين في الأوقات التي يلفظها المؤذن فيعيد وراء المؤذن، فلا يحرم من فضل تحية المسجد في الخطبة، وكذلك تشميت العاطس في الجمعة المؤذن. ولا الرأي الراجح وهو رأي أهل الحديث أنه يجوز أثناء خطبة الجمعة أن يشمت العاطس، لأنه واجب عليه لكل مسلم سمع من حمد الله أن يشمت له، وإن كان في الصلاة أن لا يذكر كما قال الإمام الشافعي، وهذا تفصيل رائع، أن لا يذكر بلفظ المخاطبة، ألا يذكره بلفظ المخاطبة ولكن بلفظ الدعاء، يقول يهديه الله ولا تضيع باله، وهو الرجل يرد عليه أيضا بصيغة الدعاء إذا سمعه، وإن لم يسمعه فلا شيء عليه. وكذلك وإن ترك فهذا أيضا رأي قوي، وكان الذي رميت العاطنة هذا الرأي في أنه يردد مع المؤذن ابن حي الجمعة رحمه الرأي الراجح، وهو رأي أهل الحديث. وكان من الذين يرون أنه لا يؤذن يردد مع المؤذن الشيخ ابن باز عليه رحمة الله. وقالوا كذلك إذا كان يصلي نافلة ثم دخلت جماعة أخرى فألبس على الإمام لا يستطيع أن يعني يقرأ وهو حافظ، فله أن يرد عليه دون أن تنقطع صلاته، لأن هذا قرآن وهو يقرأ قرآن في قرآن، فلا شيء في ذلك. وهذا هو الرأي الصواب في هذه المسألة، ولا فرق بين نافلة وبين فريضة. ثم قالوا من تكلم في الصلاة نافلة أو فريضة جهلا أو نسيانا فلا شيء عليه ولم تبطل صلاته، لحديث معاوية بن حكم السلمي فإنه تكلم عن جهل ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة. وكذلك ذو اليدين لما كلم النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا لم يعتبروه فصلا في الكتاب في الصلاة، خلاف للأحناف يرون أن من تكلم إذ لم يكن جاهلا بطلت صلاته ناسي أو فاكر. الأحناف عندهم قولا واحدا، من تكلم في الصلاة بطلت صلاته، حتى أنهم يردون حديث ذو اليدين، أنهم قالوا أن هذه من رواية أبو هريرة، وأبو هريرة أسلم سنة 7 للهجرة، وذو اليدين مات في غزوة أحد، فكيف هذه الوقعة؟ فقالوا هذا حديث منكر مع أن إسناده صحيح. فرد عليهم الجمهور وقالوا أن الذي مات في غزوة أحد هو ذو الشمالين، أما ذو اليدين فلم يمت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فالحديث صحيح ومقبول، وأن الكلام القليل اليسير في الصلاة الذي عن غير قصد أو الذي كان تذكيرا للإمام فهذا لا يبطل الصلاة ولا يفسدها. ويدخل في عموم هذا القول أنه لا التحميد والتهليل والتكبير كل الأذكار التي من واجب المسلم أن يفعلها كل الأذكار، أما الحركات فلا تبطل الصلاة مطلقا، فرضا كان أو نافلة، لأن الصحابة هنا خبطوا على أفخاذهم، وكانت عائشة في النافلة تأتيها جاريتها بالبسبوسة فتجعل تفعل لها هكذا، أي قسميها على الجيران وهي تشير إليها في الصلاة. فيجوز الإشارة والحركات في الصلاة دون إبطال للصلاة، دون إبطال للصلاة. يعني مثلا ممكن واحد يكون يصلي مثلا ويعمل كده لزوجته يطفي النور، أو مثلا ذكر الولد حيوقع أو حمسك الكهرباء، كل هذه الحركات جائزة في الصلاة طالما لم يتلفظ، طالما أنه نعم كده بس مع سبحان الله اللفظ مع الحرف. لا ما تقول لا يعني كده، لو قلت سبحان الله ده خارج الصلاة مذكر يعني، لكن هنا العلماء يقولوا إشارة بغير كلام، لأن هنا الصحابة ما كلموه، ما قالوا سبحان الله، إنما هم حاولوا أن نظر تسبيح للرجال لما يكونوا بيذكروا الإمام، فلا يترك الصلاة للرجال، يعني ممكن يعمل لها كده كده ويشير، إنما إشارة فقط وليس كلاما، وليس كلاما. نعم، او يقرا القران يعني مثلا وانت بتقرا تقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هي تنتبه ليش رفعت صوتك، تقوم تشير له، لكن لا تقول سبحان الله، فرض او نافله. فاذا قلنا ان الحركات في الصلاه لا تبطلها، وليس هناك شيء كما قال ابن عبد البر لما قرانا انه لا، من قال ان هناك فارق بين الفريضه والنافله عليه الدليل، انما الاصل ان النافله كالفريضه إلا ما صح الدليل بها من أنها يجوز عدم استمرار استقبال القبلة، ويجوز الصلاة جالسا، ويجوز الصلاة جالسا مع القدرة على القيام، هذين الفارقين الوحيدين الذين بين النافلة وبين الفريضة. ونقف عند هذا، أقول قولي هذا وأستغفركم وجزاكم الله خيرا وأجيب على الأسئلة إن شاء الله. نعم لكن صرفته عن صلاته العادية، فالافضل ان هو ما ينصرف عن شيء، يعني الاذكار انت بتقولها بصوت يعني غير مسموع، لكن سبحان الله يعني قد يرخص فيها اذا اضطر لها، انما اذا ما اضطرش لها الاولى انه يفعل كما قال، يرفع صوته بالقراءه او شيء حتى يلفت نظرها وبعدين يشير. النفيل العادي ولا صلاة الجمعة؟ يعني إذا كان تحية المسجد للجمعة هيفوتك جزء من الخطبة. لا، تحية المسجد يبقى الأول إنك تبدأها الأول. سواء جمعة أو لا. إذا كان الجمعة، السؤال بيقول إذا إنسان دخل المسجد هل الأول له أن ينتظر المؤذن ويردد معه ثم يصلي النافلة أم يشرع في النافلة؟ إذا كانت الصلاة عادية فهيبقى عندك وقت، فردد مع المؤذن ثم صلي معه الفريضة. أما الجمعة فبمجرد ما هيفرغ من الأذان هيصعد الإمام ويتكلم في الخطبة، فحتفوتك الخطبة. فهنا يجب أن تبدأ بتحية المسجد، والأمر ينقسم بأنت في خيار، إن كنت ترى أنك يجوز أن تردد مع المؤذن ردد، وإن كنت ترى أن في الصلاة شغلا، ملت لرأيي اللي بيقول أن في الصلاة شغلا لا تردد وتكتفي بالصلاة. ورد السلام. نعم، عند أئمة الحديث الثوري وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وحسن البصري وعطاء وبعض الفقهاء، وعند إبراهيم النخعي، وعند بقية الفقهاء لا يجوز، كالإمام مالك وأبو حنيفة وأصحاب الرأي عندهم لا يجوز. نعم. قبل ما فانا نكون جماعه قاموا الصلاه وهيصلوا الجماعه، هذا لنفسي واخش وخلص بسرعه ويجوز انك تدخل، ما احنا قلنا يجوز انك تدخل بصلاتك دي معاهم، حرش زي ما لو بعاد عنك ماشي، لو بعاد عنك قوي، لو بعاد عنك كم خطوه ممكن ترجع لحد ما تلحقه، يعني لو بعاد عنك قوي هتمشي بخطوات كثيره هنا لكن لو ممكن تمشي اربع خمس خطوات لحد ما تدركهم جاهز. نعم تفضل. عادي. لا انا ما قلت يعني بهذا التفصيل. انا قلت اذا اصلا انا مالي حلال ثم بعض الشوائب الموجودة في بعض المعاملات ذات الشبه، ذات الشبه يعفى عن شبه مش يقينية، يعفى عنها بالصدق، يعفى عنها بالصدق، مش ان انا يبقى عندي. يعني مثلا انا دلوقتي وضعت فلوسي في بنك اسلامي، قالوا البنك الاسلامي ده بياخد 20% يحطهم عند البنك المركزي، فانا شاكك اصلا، وقالوا لي البنوك الاسلاميه دي يا عم بتعمل نفس المعاملات وانا لا اعلم هذه المعاملات وعندها لجنه شرعيه، قالوا لي لا ما بنعمل معاملات غير شرعيه. فانا دلوقتي عندي كلام متضارب، هم بيقولوا عندهم كلام شرعي وعندي مشايخ بتقول لا ما في كلام اسمه كلام شرعي، وهم مثلا ناس تروا ان يجوز في بيع التقسيط البنك بيروح يشتري لك العربيه ويبيعها لك، بعض الشيوخ يقولوا لا هذه الصوره حرام لازم يكون عنده معرض حاطط فيها العربيات. يعني اخونا الشيخ مصطفى العدوي يرى ان لازم يكون البنك يملك معرض حاط عربيات، مشايخ ثانيه قالت لك لا كل المعارض معارض البنك، فهو بيروح يشتريها تقع في حوزته وبعدين يديها لك، ليش تلزمه يبقى عنده معرض؟ فهذه معامله بعض الناس يراها حرام وبعض الناس يراها حلال، اللي بيروها حرام بيروها ربا. فاصبح عندك هنا شبهه، الشبهه دي تقضي عليها ازاي؟ بالصدقه. لا النسبة، نسبة البيرة اللي موجودة في السعودية اللي هم لا ما فيهاش نسبة كحول بسيطة، لا ده كحول كحول، يعني البيرة اللي خارج هنا كحول كحول، انما البيرة اللي في السعودية حتى لو فيها نسبة بعض الناس قالوا حللوها فوجدوا ان فيها نسبة 1% في 1000 او 1% يقصد نسبة، هذه لا تؤثر، لكن الكحول اللي بارك هنا بيرة خمرة، هذه خمرة خمرة اذا شربتها تسكر. في بلاد الاسلام ولا غير بلاد الاسلام؟ في اوروبا؟ خلاص طب نفسك وما تقولش ليه؟ ايه بس اذا كان زيت في لحوم خنزير نفس القصه، كل شيء في الخنزير محرم، بس هو بتقول له بتقول له انا مسلم ما بحطهالكش. في حد عنده سؤال ثاني؟ نعم يعني حقيقة هذا هذا كلام شيخ الإسلام تيمية، وقال إذا قام بطل الصلاة، وهنا كلام شيخ الإسلام تيمية خطأ 100%، والصواب والصواب مع الشيخ الألباني. الشيخ الألباني شوف اللي معه الدليل هو اللي احنا معاه، فالرسول عليه الصلاة والسلام صلى بالصحابة 5 ركعات، فلما فرق قالوا رسول الله صليت 5 فسجد سجدتين سهو، ما قالهمش لماذا تبعتوني في 5 وترك البيان في موضع البيان يفيد الحصر. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم لا الادريس الصادق لحاجة تانية، لكن هنا الرسول صلى الله عليه وسلم اقتصرت الاقتصار في البيان يفيد الايه الحصر. فهنا لا لا دي قاعدة تانية، انما هنا الرسول صلى الله عليه وسلم بيانه انه سكت، فالسكوت في موضع البيان بيان. فهنا اللي بقى قالوا ايه؟ قالوا لا ده موضع تشريع. ماشي الشيخ الالباني قال لماذا لم يجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم ليه عملتوا كده لما قال لهم التصديق للرجال للنساء والتصديح للرجال ما تركهم؟ فاذا الرسول صلى الله عليه وسلم بين له انه ان اتبعوا الامام فسكت عنه. الامر الثاني ان قصه الوليد بن المغيره لما صلى الفجر بابن مسعود وبعض الصحابه 4 ركعات كان تكرار، ثم التفت اليهم وقال ما زلت معكم؟ فقال ازدكم؟ فقالوا ما زلنا معك في زياده. ثم جاءت القصه كل الذين رووها، انا عندي بحث في المساله اذا حبيت اجيبه لك، كل الذين رووا القصه انه صلى الفجر 4 الا الامام مسلم اخطا فيها فقال صلى الفجر 2 لانه روى الحديث مجمع. فلما فصلت الحديث اللي رواه مجمع وجدت ان هذا قال انها صلى 4 وهذا قال صلى 4، حتى ان احد الصحابه فعل مثل هذه الفعله أنه صلى الفجر ثم أعاد الفجر. فقالوا فعل كالوليد ابن المغيرة لعله سكر. فغضب له أحد الصحابة علم أنه فقي، فوقف وقال له استنى لما جمع الناس وقال أشبهتموني بالوليد، والله إني صليت بكم الفجر فمر بين يدي أتان حمار فقطع الصلاة، فصليت الفجر مرة أخرى، صلى الفجر مرة أخرى، فهم اعتبروا صلى الله أربعة، يبقى الوليد صلى بهم الفجر كام؟ أربع ركعات. ومع ذلك فهم نعم ومع ذلك لأنهم متابعين معه. فالقول بأنهم يصلوا وخلفوا الإمام وين عليها الدليل؟ فكلام الشيخ الألباني في المسألة دي أوضح الكلام. يرحمه هو مش يرحمك. لا مش داخل عبادة، الاجتهاد هنا في جمع أمرين. انت عندك أمر بيقول يجب أن ترد عليه على حق المسلم على المسلم، فهو قال وحمد ربنا وأقام عليك الحجة بأنه حمد الله عز وجل فقال الحمد لله، فإما أنك انت تنتظر بعد الصلاة وتروح تقول له يرحمك الله لأني أصبح كلفت بأنك ترد عليه. طيب إذا ما رأيته أو إذا ما تضمن أنك تشوفه بعد الصلاة فهنا أنت تدعو، هذا توفيق بين النصوص. هذا ليس إيه هو الفرق بين الاثنين، أن لو أنا أدخلت ذيك السبب ما نعلم، ما نستطيع أن نقول ما عملوا الصحابة أن هذا فعل مخفي. فقول الإمام الشافعي هنا كيف موفق بين النصوص أن هم هؤلاء من شمته ولا من شمته، طب نرد عليه ولا ما نرد؟ فقال إيه نعمل نص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، احنا قبلنا من تدبر حديث الرسول، فقال لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما هي التحميل والتأليف الناس، يبقى كاف الخطاب. لكن لو قال بصيغه الدعاء، الدعاء جائز، فوفق بين النصين، فما الذي يمنع؟ ما هو الجهاد هنا التضارب في النصوص، المشكله هنا في تضارب النصوص، كيف اوفق بين هذا النص وهذا النص؟ نعم إنما جعل الإمام ليؤتم به عام عنده، فإذا صلى قياما فصلوا قياما، وإذا صلى قعدا فصلوا قعودا جميعا. وأنا قادر على القيام، أمرني أن أصلي جالسا متابعة للإمام، فكيف أخلفه؟ هذا رأي الإمام أحمد. نعم طبعا الفقهاء وفقوا بين الاثنين، إذا بدأ الإمام واقفا ثم عرضه عرض فجلس تكمل صلاة قائمة، يعني اتجزأت رجله هو كان عادي وبعدين لقى نفسه مش قادر يقف فصلى جالس يكمل صلاة قائمة، لأن اعتبر أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى بهم هو جالس أبو بكر كان واقف وهم وقوف. فالأئمة الثلاثة قالوا نسخ إذا صلى الإمام جالس أن يصلي جالس، دي نسخة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جالس وأبو بكر واقف والصحابة واقفين. الإمام أحمد كان أفقههم قال لا ما نسخش، لأن دي صورة غير الصورة. الرسول صلى الله عليه وسلم لما بدأ جالس التفت إليهم وقال تكتم أن تقفوا لي كما تقف الأعاجم للمنيكور اجلسوا، فجلسوا. لكن الوقعة الثانية دي صلوا الركعة الأولى مع أبو بكر قياما ثم جاء الرسول صلى الله عليه وسلم جالسا فجلس عن يسار أبو بكر الصديق فصلى وصلى أبو بكر صلاة النبي عليه السلام، فهم صلوا ركعة مع أبو بكر الصديق وهم قائمين، والركعة الثانية هو جلس كما جلسوا معه، فإذا بدأ قائما ثم جلس فتكمل القائم. الثاني لكان كثير يسكر فقليل حرام، لكان كثير يسكر العبرة بالإسكار كثير يسكر فقليل حرام حتى لو ما وصلتش الدرجة في الإسكار. البيرة في السعودية ولا برا السعودية؟ في السعودية لو شربت 10 أزايز بيرة تسكر أبدا، يبقى المقصود هنا بالقليل أن تكون مش نسبة وجودها في الشيء قليل، لا ان مثلا ولو ان قصرت ان اطرد نفسي خدت خمرة ولو وحطيتها على السي قصرت انا قد لا تذكرك اطرد دي خدت خمرة وحطيتها بيت حرام بس انا قد لا تذكرك بيت حرام لان هي مركزة انها لان هي مركزة وفي اي شيء في الدول اللي حتى فيه اسكار النسبة لا تسكر فهي دي المقصود ان مهما تشرب من هذا الشيء لن تسكر فاذا كان ده يسكر يبقى القليل منه بيسكر لكن اذا كانت النسبة لا تسكر مهما تشرب فلا شيء فيه نبي مقولة تسكر فكان كثير مسكر فقليل حرام لا لا الحديث ابن مسعود يقول رابع أربعة وما رابع أربعة ببعيد ما له علاقة في الموضوع هو عبد لقى ثلاثة هو الرابع فكان حيبكي ان هو الرابع كان عايز يبقى الأول فقال يعني الرابع مش وحش يعني الرابع أربعة فما رابع أربعة ببعيد لا لا لا, لا. هو عبد لقى ثلاثة وهو الرابع كاد يبكي وبعدين بيأسي نفسه يقول لا تبكي على ايه انت يعني رابع أربعة مش وحش يعني انت طلعت النتيجة فانت طلعت جبت امتياز بس طلعت الرابع قلت يا عم الرابع مش وحش يعني مش لازم نطلع الاول لا لا لا ما في كده هو بس قال اتى ابن مسعود المجدي فاذا قد سبقه ثلاثة فقال رابع اربعة لا حول ولا قوة الا بالله فما رابع اربعة ببعيد يعني بيأسي نفسه يعني مش وحش انها تسكر لو كتب لا لا لا لا ما يوريك يا رب أعم من ضمن الاستثناءات هل من ضمن الاستثناءات من ضمن الذكر اللي استثنوه أنك ترد على الإيمان نعم نعم أما ما فيها شيء نعم هذه من الأمور اللي هم اتفقوا عليها يبقى انك تقول امين اللي موت لا ده حنأتيه في بحث الجمعة لكنه طبعا موجودة فيها لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء يوم الجمعة لم يرد لو شك والمؤمن يرددوا خلفه هذه من الامور المحدثة قلت مهما ان البدع التي انتشرت فاذا دعا الامام وشك يعني تابعته في المسألة فلا ترفع يديك انما ترفع اصبعك لن تسكر مأموم نعم إلا بدعاء الاستسلام نرفع إلى يد واليوم يرفع إلى لأن كل شيء الجمعة جاء خمرة موجودة حتى كل العيد قالوا في الصلاة في خمرة يجوز قول الرسول بالتخمر لا يجوز قول النبي صلى الله عليه وسلم الموجودة في الطب سلم يستسمح وفي أي شيء فيقتل الفأر في الدم فيقتل العقرب والثعبان أثناء الصلاة ولا تقطع الصلاة فإذا كان أخوك حيفرس من عقرب فتقول انتبه وتقول له عقرب وهذا جائز بالإجماع لا لا تؤبد اطلاقا بالاتفاق قلنا حتى هذه اثناء الصلاة لا تفتر نعم اذا اثناء الصلاة عملت له كده او شيء كل هذا جائز فيؤثر في الصلاة الاخير ان شاء الله لا لا اذا رد واحد اسقط عن الجميع لان هذه من فروض الكفاية اذا رد انسان سقط عن الجميع Thank you.